الآن هذه عقيدتنا. هذه عقيدتنا يقدم العقيدة الصافية من نبعها الأول قبل تفرق المتفرقين واختلاف المختلفين. مصدرها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه عقيدتنا مع فضيلة الشيخ الدكتور أبي عبد الله محمد بن سعيد رسلان حفظه الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال الشيخ الإمام المصنف رحمه الله بعد أن ذكر هذه الأحاديث: فجميع ما قد ذكرته لك واجب على المسلمين معرفته والإيمان به والإذعان لله عز وجل والإقرار له بالعلم والقدرة، وأنه ليس شيء كان ولا هو كائن إلا وقد علمه الله عز وجل قبل كونه، ثم كان بمشيئة الله وقدرته. فمن زعم أن الله عز وجل شاء لعباده الذين جحدوه وكفروا به وعصوه الخير، شاء لهم الخير والإيمان به والطاعة له، وأن العباد شاءوا لأنفسهم الشر والكفر والمعصية فعملوا على مشيئتهم في أنفسهم واختيارهم له خلافا لمشيئته فيهم، فكان ما شاء ولم يكن ما شاء الله، فقد زعم أن مشيئة العباد أغلب من مشيئة الله، وأنهم يعني العباد أقدروا على ما يريدون منه على ما يريد. فأي افتراء على الله يكون أكثر من هذا؟ المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر الإيمان بالمشيئة المطلقة لله جل وعلا، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والإرادة إرادة الله تبارك وتعالى كونية وشرعية. فأما الإرادة الكونية القدرية فأراد فيها بمعنى شاء، وهذه لا تتخلف لأن المشيئة لا تتخلف، وهذه تتعلق بمراض الله رب العالمين ومساخطه، وما أراد فيها لا بد أن يكون. وأما الإرادة الدينية الشرعية فأراد فيها بمعنى أحب، وهذه الإرادة الدينية الشرعية متعلقة بمحابه ومراضيه دون مبغوضاته ودون ما يكرهه، وليس شرطا أن يقع ما أراد بالإرادة الشرعية الدينية. الله أمرنا بالصلاة، فمنا من يصلي ومنا من لم يصلي. أراد الله رب العالمين لنا شرعا ودينا أن نصلي، أرادها هنا بمعنى أحب، فمنا من يصلي ومنا من لا يصلي، ولكن أراد في الإرادة الكونية القدرية بمعنى شاء. المشيئة لا تتخلف، فإذا شاء شيئا كان وإذا لم يشأه لم يكن، لا لأنه لا يقدر عليه ولكن لأنه لم يشأ، فهو تعالى على كل شيء قدير. هذه الأمور التي ذكر الإمام المصنف من الشر والكفر والمعصية مما أتى به الخلق بمشيئتهم تحت مشيئة الله، المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر مرتبة المشيئة، مشيئته مطلقة، وجعل للعبد مشيئة تحت مشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فإذا شاء العبد اختار باختياره الذي لا يجبر عليه. إذا شاء الكفر أذن الله بوقوعه، شاءه الله قدرا وكونا مع بغضه له، لأنه لا يقع في ملك الله إلا ما يريد. فكأن الإمام رحمه الله تعالى ها هنا يرد على القدرية. القدرية هم النفاة الذين غالوا في النفي، فقالوا الأمر أنف ولا قدر، قد يشتبه عليك. فتقول القدرية الذين يثبتون القدر ويغالون فيه، هؤلاء هم الجبرية. القدرية هم الذين غالوا في النفي، والجبرية هم الذين غالوا في الإثبات، أي في إثبات القدر، فجعلوا العبد بلا مشيئة. وأما القدرية فالذين قالوا الأمر أنف، أي مستأنف، حتى إن غلاة القدرية كانوا يعتقدون أن الله لا يعلم ما سيكون من قبل أن يكون مما يقع من خلقه في أرضه، قالوا لا يعلمه إلا بعد أن يقع. فهؤلاء غالوا في إثبات مشيئة العبد ونفي القدر، حتى نفوا العلم السابق عن الله جل وعلا. فكأن الإمام رحمه الله يرد على هؤلاء، وتأمل في قوله فمن زعم أن الله عز وجل شاء لعباده الذين جحدوه وكفروا به وعصوا الخير والإيمان به والطاعة له، وأن العباد شاءوا لأنفسهم الشر والكفر والمعصية فعملوا على مشيئتهم في أنفسهم واختيارهم لها خلافا لمشيئته فيهم، فقدموا مشيئة العباد على مشيئة الرب، فكان ما شاءوا ولم يكن ما شاء الله. من اعتقد ذلك فقد زعم أن مشيئة العباد أغلب من مشيئة الله، وأنهم أقدر على ما يريدون منه على ما يريد. فأي افتراء على الله يكون أكثر من هذا؟ ومن زعم أن أحدا من الخلق صائر إلى غير ما خلق له وعلمه الله منه، فقد نفى قدرة الله عز وجل عن خلقه، وجعل الخلق يقدرون لأنفسهم ما لا يقدر الله عليه منه، وهذا إلحاد وتعطيل وإفك على الله عز وجل وكذب وبهتان. ومن زعم أن الزنا ليس بقدر، قيل له أرأيت هذه المرأة التي حملت من الزنا وجاءت بولدها، هل شاء الله أن يخلق هذا الولد؟ وهل مضى هذا في سابق علم الله؟ وهل كان في الذرية التي أخذها عز وجل من ظهر آدم؟ فإن قال لا فقد زعم أن مع الله خالقا غيره وإلها آخر، وهذا قول يضارع الشرك، بل هو الشرك الصراح. تعالى الله عما تقول الملحدة القدرية علوا كبيرا. فالأمر ها هنا كما ترى مبني على العلم السابق، وحذار أن تجعل الكتابة التي بنيت وأسست على العلم السابق الذي لا يتخلف مع مطابقة الواقع في عالم الشهود لما هو مكتوب، حذار أن تجعل ذلك جبرا للعبد فيما هو مختار فيه. وهذا ما يحل لك الإشكال في هذه الأسئلة التي يطرحها الإمام المصنف رحمه الله. يقول من زعم أن السرقة وشرب الخمر وأكل مال الحرام ليس بقضاء وقدر من الله، لقد زعم أن هذا الإنسان قادر على أن يأكل رزق غيره، وأن ما أخذه وأكله وملكه وتصرف فيه من أحوال الدنيا وأموالها كان إليه وبقدرته يأخذ منها ما يشاء ويدع ما يشاء ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء، إن شاء أغنى نفسه أغناها، وإن شاء أن يفقرها أفقرها، وإن أحب أن يكون ملكا كان، وإن أحب غير ذلك كان. وهذا قول يضارع قول المجوسية، بل ما كانت تقوله الجاهلية، لكنه أكل رزقه وقضى الله له أن يأكله من الوجه الذي أكل، هو أكله من وجه لا يحل، أراد ذلك وشاء بمشيئته باختياره، فأذن الله وشاء قدرا وكونا لا ديانة وشرعا لذلك الأمر الذي يبغضه، وهو السرقة والغصب والاعتداء على أموال الناس وممتلكاتهم، أذن الله أن يقع ذلك في ملكه، أو يعصى ربنا قهرا؟ لما قال المعتزلي القدري للسني السلفي، أو كان سنيا في المجمل، لما قال له أيريد ربنا أن يعصى؟ يريد أن يقول إن هذا الذي يقع من المعاصي في الكون ليس بإرادة الله ولا بإذنه، فقال أو يعصى ربنا قهرا؟ هل يعصى الله تبارك وتعالى قهرا؟ فإذا لم نفهم الإرادتين فيما يتعلق بإرادة الله جل وعلا، أعني الإرادة القدرية الكونية والإرادة الدينية الشرعية، لن نفهم باب القدر، فلا بد من التمييز بين هاتين الإرادتين. ما يقع في الكون من المعاصي والآثام والشرور لا بد من الإذن فيه، والله رب العالمين علم اختيار المختارين فيه أزلا وكتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وهو اختيارهم وتلك مشيئته تحت مشيئته، لأنه لو لم يشأ قدرا وكونا بأن يقع ما وقع، ولكنه يأذن لهؤلاء بالعصيان بالكفر بالفسوق بالفاحشة بشرب الخمر بقتل النفس بأكل أموال الناس بالباطل بالظلم والجور، لأن مبنى الخلق الإنساني على هذا الابتلاء في أن يكون مختارا في أن يفعل وألا يفعل، فكلف وإلا لما قيل له افعل ولا تفعل، إذا كان مجبرا إذا كان مسيرا تسييرا مطلقا أفيقال له وهو محمول جبرا على المعصية لا تعص؟ وكيف إذا كان قد جبر على ذلك ثم إذا عوقب أليس هذا ظلما؟ وكذلك إذا كان مجبورا على فعل الطاعات فيقال له أطع، هو مجبور على فعلها وهل هو مخير في ذلك؟ ثم إذا ما أثيب على ما هو مجبور عليه من فعل الطاعات أليس هذا عبثا؟ الله منزه عن العبث والظلم، فجعل المرأة ذا مشيئة تحت مشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وأثبت الله رب العالمين للمرء هذه المشيئة، فأتوا حرثكم أنى شئتم، فأثبت للعبد إتيانا بمشيئة، ثم هو يحاسبه على اختياره، ولا يقع شيء مما شاءه العبد إلا بمشيئة الرب، فمشيئته تحت مشيئة الله جل وعلا تستقيم الحياة إذا فهمنا القدر كما فهمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما سألوا هذا الذي نحن فيه أهو أمر مؤتنف أم قد فرغ منه، قال صلى الله عليه وسلم بل قد فرغ منه، قالوا ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر فازدادوا عملا، لأنك لا تعلم ما قضى الله وقدر عليك إلا بعد وقوعه، وقد كلفك فأراد بك أشياء وأراد منك أشياء، فلا تنشغل بما أراد بك عما أراد منك، قدر الله المقادير ومنها هذا الذي يتعلق باختيارك ليحاسبك، لأن الصبي إذا لم يبلغ الحلم مرفوع عنه القلب، مع أنه قد يأتي منه أمور هي من الكبائر، يسرق يكذب، ولكنه لا يؤاخذ لأنه مرفوع عنه القلب. كذلك المجنون مرفوع عنه القلب لأن العقل قد ذهب. كذلك النائم مرفوع عنه القلب. إذن الاختيار لا بد من مراعاته، ومناط التكليف العقل، لأنه هو الذي يختار بين الممكنات، يختار بين تلك البدائل. فإذا ذهب العقل سقط التكليف، ولا يكلف المرء حتى يكون عاقلا ذا أهلية للتكليف، فإذا سقطت أهليته سقط التكليف عنه. فهذا يدلك على أن الدين يعتبر هذا العقل الذي آتاك وذلك الاختيار وتلك المشيئة التي هي تحت مشيئة الله، يحاسبك الله تبارك وتعالى، أمرك ونهاك. فإذا امتثلت الأمر واجتنبت النهي أذن لهذا المحبوب له أن يكون، فمشيئتك تحت مشيئته، ثم يثيبك على اختيارك. وإذا ما اخترقت سياج النهي وعصيت الأمر أذن لهذا المكروه أن يقع في كونه، لأنه لا يعصى قهرا، ثم يحاسبك. حول هذا المعنى يدور هذا الذي يقوله الإمام رحمه الله تعالى. ولتعلم، وسيأتي إن شاء الله تعالى الدليل على ذلك من كلام الآئمة ومن شعر الجاهليين، لم يكن في العرب قدري واحد. في الجاهلية لم يكن في العرب قدري واحد، وسيأتي الدليل على ذلك إن شاء الله جل وعلا. قال الإمام رحمه الله لما ذكر ما ذكر في تلك الأمور التي هي من معتقد القدرية، قال: وهذا قول يضارع قول المجوسية، بل ما كانت تقوله الجاهلية. لكنه أكل رزقه وقضى الله له أن يأكله من الوجه الذي أكله، ومن زعم أن قتل النفس ليس بقدر فقد زعم أن المقتول مات بغير أجله، وأن الله عز وجل كتب للمقتول أجلا علمه وأحصاه وشاءه وأراده، وأن قاتله شاء أن يفني عمره ويقطع أجله قبل بلوغ مدته وإحصاء عدته، فكان ما أراده القاتل وبطل ما أحصاه الله وكتبه وعلمه. فأي كفر يكون أوضح وأقبح وأنجس وأرجس من هذا؟ بل ذلك كله بقضاء الله وقدره، وكل ذلك بمشيئته في خلقه وتدبيره فيه، قد وسعه علمه وأحصاه وجرى في سابق علمه ومسطور كتابه، وهو العبد الحق يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا يقال لما فعله أي للذي، فما ها هنا موصولة، لا يقال للذي فعله وقدره وقضاه كيف ولا لما. فمن جحد أن الله عز وجل قد علم أفعال العباد وكل ما هم عاملون فقد ألحد وكفر. ومن أقر بالعلم لزمه الإقرار بالقدر والمشيئة على الصغر منه والقمى، لزمه الإقرار بالقدر والمشيئة على الصغر منه والقمى. ما معنى هذا؟ صغر يصغر صغرا، وصغر يصغر صغارا، رضي بالذل والهوان، وهو صاغر على الصغر على المذلة والهوان، على الصغر منه والقمى. القمى، القماء بتسهيل الهمز، فالقمى القماء قمؤ يقمؤ قماء هو الذل والهوان. هذا معنى هذا الموضع، لأنه لم يحرره أحد ممن تناول هذا المخطوط. فالله الضار النافع لا يريد الآن ذكر أسماء الله جل وعلا، فليس من أسمائه تبارك وتعالى الضار ولا النافع، ولكن الآئمة رحمهم الله يخبرون عن الله. وباب الإخبار أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء. فالله الضار النافع، المضل الهادي، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، ولا منازع له في أمره، ولا شريك له في ملكه، ولا غالب له في سلطانه، خلافا للقدرية الملحدة. والقدرية كما مر سوى الجبرية. القدرية الذين يتناولهم الإمام هاهنا بالرد والتفنيد لأقوالهم هم الذين يقولون لا قدر والأمر أنف، فيغالون في نفي القدر عن الله تبارك وتعالى، وينفون العلم السابق عند غلاتهم، وفي الوقت نفسه يغالون في إثبات مشيئة العبد، وهم على الضد من الجبري. قال خلافا للقدرية الملحدة. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو محمد الحسن بن علي بن زيد قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن يونس ابن بلال عن يزيد بن أبي حبيب أن رجلا قال: يا رسول الله، يقدر الله عز وجل علي الذم ثم يعذبني عليه؟ قال: نعم، وأنت أظلم. رواه عبد الله بن وهب في القدر. قال: أخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن رجلا قال: يا رسول الله، الله يقدر علي الشقاء ويعذبني عليه؟ قال: نعم، كما مر. أنت تشقي نفسك، والله تبارك وتعالى يشاء ما تختاره فيما جعلك مختارا فيه. لم يجبرك الله تبارك وتعالى على الذنب، حاشاه، وإنما جعلك مختارا فيه، فأنت تختاره. حذرك منه، هذه هي الهداية العامة، وأنت تأبى إلا أن تقع فيما حذرك، فحينئذ يدعوك لشيطانك ونفسك وهواك، فتضل الضلال البعيد. والهداية الخاصة في مقابل هذا، بين لك وأرشدك، فإذا أخذت بالحق الذي دلك عليه والهداية التي أرشدك إليها، جاءتك الهداية الخاصة بتثبيت قلبك على الحق. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواه. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثني أبو صالح قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا عمرو بن مرزوق الباهلي أبو عثمان البصري ثقة فاضل قال أخبرنا شعبة عن أبي هارون الغنوي هو إبراهيم بن العلاء وهو ثقة عن سليمان أو أبي سليمان عن أبي يحيى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الزنا بقدر، وشرب الخمر بقدر، والسرقة بقدر. وهذا صحيح، أخرجه اللالكائي والخلال وعبد الله بن أحمد بمعناه في السنة له. بقدر، كتب ذلك من اختيارك الذي أقبلت عليه. حاشا لله أن يجبر أحدا على الكفر والشرك والفسوق والعصيان، وإنما يقعون فيما يقعون فيه باختيارهم وإراداتهم، وقد علمه الله رب العالمين وكتبه وأحصاه في الإمام المبين في اللوح المحفوظ، ويأتي فعلهم في عالم الشهود مطابقا للذي هو مكتوب، لأن المكتوب كتب على مقتضى العلم السابق، والعلم السابق لا يتخلف. احذر شبهة الجبر أن تدخل عليك إذا لم تفهم النصوص. الزنا بقدر، فيقع في الزنا يقول: الزنا بقدر. هذه شبهة الجبرية وحدتهم، يحتجون بالقدر على المعاصي، وهؤلاء ضلال من أشد أنواع أهل الضلال، هؤلاء الجبرية الذين يدعون أن الله أجبر الخلق على الكفر وعلى الفسوق والعصيان. إذن فلماذا يسائلهم؟ ولماذا يعذبهم على ما أجبرهم عليه؟ هؤلاء يكذبون الله ويكذبون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا الصفار إسماعيل بن محمد قال حدثنا عباس الدوري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن محمد قال جاء رجل إلى سالم بن عبد الله فقال: الزنا بقدر؟ قال: نعم. قال: قدره الله علي ويعذبني عليه. قال: فأخذ له سالم الحصباء. وهذا صحيح، أخرجه اللالكائي والخلال، والقول فيه ما مر في سابقه. إذا قلت قدره الله علي ويعذبني عليه، فمعنى ذلك أن شبهة الجبر قد دخل. قدره علي يعني أجبرني عليه، لا، لم يجبرك عليه، بل وقعت فيه بمحض مشيئتك تحت مشيئتي، فجاء ما شئت، أذن لذلك أن يقع. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو جعفر محمد بن عبيد الله الكاتب قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا يحيى بن يمان قال أحمد ليس بحجة، حدث عن الثوري بعجائب، عن سفيان يعني الثوري، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: ولا تتبدل الخبيث بالطيب، قال: لا تعجل الرزق الحرام قبل أن يأتيك الحلال. هذا ضعيف لحال يحيى بن يمان، وقد أخرجه الطبري في التفسير والبيهقي في الشعب. قال الإمام المصنف: حدثنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، قال: لا تبدلوا الحرام مكان الحلال. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو جعفر محمد بن عبيد الله الكاتب قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا يحيى بن يمان قال فيه أحمد ليس بحجة، حدث عن الثوري بعجائب، وهنا يحدث عن الثوري، عن سفيان يعني الثوري، عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح: ولا تتبدل الخبيث بالطيب، لا تعجل الرزق الحرام قبل أن يأتيك الحلال. ضعيف، وأخرجه الطبري في التفسير. قال الإمام رحمه الله: حدثني أبو صالح قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري قال أصبنا نساء يوم خيبر فكنا نعزل عنهن ونحن نريد الفداء، أي احتجنا الوطأ وخفنا من الحبل، فتصير أم ولد يمتنع علينا بيعها وأخذ الفداء فيها، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك فقال: ليس من كل الماء يخلق الولد، وإن الله عز وجل إذا أراد شيئا لم يمنعه شيء. أخرجه مسلم في صحيح. قال الإمام رحمه الله: حدثنا القافلائي قال حدثنا عباس الدوري قال حدثنا محاضر قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال: كانوا يقولون: النطفة التي قدر منها الولد لو ألقيت على صخرة لخرجت تلك النسمة منها. قد مر معناه في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه ابن حبان وعبد الرزاق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه عقيدتنا، يقدم العقيدة الصافية من نبعها الأول قبل تفرق المتفرقين واختلاف المختلفين، مصدرها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه عقيدتنا مع فضيلة الشيخ الدكتور أبي عبد الله محمد بن سعيد رسلان حفظه الله.